بعض الصحابة إلى طعام، فرفع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم الذراع، وكانت تعجبه، كانت أحب اللحم إليه. وأهل العلم يقول الذراع لحمها أطيب وألين وأمرأ، فلذلك كانت تعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت أحب إليه من غيرها. فنهس منها نهسة، أي أكل منها أكلة، يعني أخذ منها قطعة بفمه عليه الصلاة وتم السلام. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهل هذه تزكية؟ ليست بتزكية طبعا، هذا إخبار عن الواقع عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما يعني أكرمه الله تعالى به، وعما يكون في يوم القيامة، وأنه سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه يوم القيامة. ثم بين لهم لماذا هو سيد ولد آدم، وقال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. ولك أن تتخيل هذا المنظر المهيب، كل الخلق أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، جمعهم الله تعالى في مكان واحد. نسأل الله رب العرش العظيم أن يسترنا وأن يلطف بنا، وألا يعني يبتلينا أبدا، وأن يجعل هذا اليوم هو أبرك أيامنا وأسعدها يا رب العالمين. كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون والآخرون الكل يجمعون في صعيد واحد، أي في مكان واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي. يعني إذا نظر الإنسان الشخص ينظر، النظر نظره يأتي بهم، لأن الأرض ليست في ذلك اليوم كروية وإنما مدت، وإذا الأرض مدت كما يمد الجلد فصارت مستوية مسطحة، ليس فيها اعوجاج ولا ارتفاع ولا انخفاض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم الداعي إذا تكلم أحد يسمعونه كلهم، وإذا نظر يبصرهم جميعا، وتدنو منهم الشمس تدنو من رؤوس العباد، فيبلغ الناس من الكرب من الغم والكرب ما لا يطيقون، كما في الحديث تدن الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة فتكون منهم كمقدار ميل فتصهرهم الشمس. نسأل الله العافية، نعوذ بالله العظيم من القربات كلها، ونسأل الله يجعلنا في أمنه وأمانه وفي ظله وكرمته يا رب العالمين. قال فيبلغ الناس من الغم والكرب، غم وكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. اللهم يا رب ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، إي والله. واعمل يا عبد الله أعمالا حتى ينجيك الله تعالى من هذه الكربات وهذه الغموم. غم ليس مثله غم، وكرب ليس مثله كرب. والعبد يعني إذا كان قد يبتلى ببعض الغم في الدنيا فيعني يمكث فترات مريض بسبب هذا الغم، بالك بغم الآخرة وكربات الآخرة. نسأل الله أن يكفينا شرها يا رحمن يا رحيم. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، يعني ألا ترون ما بلغكم من الغم والكرب، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعضهم لبعض أبوكم آدم، يعني اذهبوا إلى أبيكم آدم. فيأتونه فيقول، وهكذا العبد يلجأ إلى أبيه. يعني يستفاد من هذا أن العبد فطرة الله عز وجل التي فطر الخلق عليها، إذا وقع في كرب أول من يلجأ إلى من؟ إلى أبيه، يعني يلجأ إليه ويحتمي به ويستنصر به. وهكذا الخلق كلهم يذهبون إلى أبيهم آدم في يوم القيامة، يطلبون منه النصرة، ويطلبون منه ليس النصرة، يطلبون منه الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى ليزيح عنهم هذا الغم وهذه الكربات بفضل الله سبحانه. فيأتون آدم ثم يثنون عليه، يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك، كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وكما قال تعالى فإذا سويت ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين، وشرفه الله وعلمه كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها تبارك الله رب العالمين. فآدم خلقه الله العظيم رب العرش العظيم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه كل شيء تبارك وتعالى. فإذا به عليه السلام يقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وهذا الغضب هو على أهل الكفر والعصيان نسأل الله العافية، وإنما هو رحمة عظيمة لأهل الإيمان وأهل التقى وأهل الصلاح. فربنا يوم القيامة يغضب على خلقه الذين عبدوا غيره وأشركوا مع الله سواه وجعلوا مع الله أندادا، فهؤلاء يغضب رب العالمين غضبا عظيما عليهم. وأما غيرهم من أهل الإيمان والصلاح والرشاد فإن الله تعالى يكرمهم وينجيهم ويظلهم في ظله. ولذلك بعض أهل العلم يقولون هل هذا الغم والكرب يعني يشمل الجميع أم يشمل الكفار فقط، أم أنه يشمل الجميع ثم بعد ذلك ينجي الله المؤمنين، والله أعلم. نسأل الله اللطف والعافية ينتاب يعني الجميع والله أعلم، ثم ينجي الله تعالى عباده المؤمنين بكرامته وفضله، وبعض الناس لا ينتابهم هذا الكرب والغم والله أعلم، هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وبعضهم من قبورهم إلى الدرجات العلى في الجنة، كما يعني هناك طوائف من أمة محمد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاسعى يا عبد الله أن تكون من هؤلاء الكرام الطيبين، نسأل الله يجعلنا منهم. ولكن العجيب أن آدم عليه السلام يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ويعتذر عن الشفاعة لأنه وقع في ذنب وهو ذنب واحد. يقول إنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. يعني ربنا تبارك وتعالى قال لآدم ولحواء ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يعني هذه الشجرة أحل الله تعالى لآدم وأباح الله تعالى لآدم ولزوجة أن يأكل من كل ثمار الجنة ومن جميع أشجارها، وحرم عليهما شجرة واحدة ونهاهما عنها وبينها لهم وقال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولكن جاء الشيطان الرجيم نعوذ بالله العظيم من الشيطان فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وأقسم لهما بالله حتى يغرهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تدبر يا الحبيب تدبر ذلك جيدا، أنه ساب ذنب واحد أهبط أبوك آدم وأمك حواء من الجنة ونزلوا منها إلى هذه الدار دار الشقاء، وموعدك بإذن الله تعالى أن ترجع إلى هذه الدار التي أخرجت منها، ترجع بإذن الله تعالى للجنان. فإياك إياك أن يستدلك الشيطان نسأل الله اللطف والعافية فيخرجك من الدار التي خلقت لأجلها ولا تعود إليها أبدا بسبب الذنوب وبسبب شؤمها نعوذ بالله تعالى من الخذلان. فلا يشفع آدم عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الذنب. وأريدك أن تتذكر كم لك من ذنب وكم لنا من عيب وكم لنا من سيئة نسأل الله أن يمحوها أجمعين يا رب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته، واغفر لنا يا رب ذنوبنا كلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. إذا كان أبو البشر عليه السلام آدم يعتذر عن الشفاعة بسبب ذنب واحد وقع فيه، فما بالنا ونحن لنا في اليوم مئات بل آلاف الذنوب. نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. ثم يقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون إلى نوح، يدلهم على نوح، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قال كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي. العجب العجب العجب أن جميع السادة الأنبياء الكرام الأربعة الذين ذكروا كل واحد منهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. هذا يدلك على أن الأنبياء هم أعلم الناس بالله، وأعلم بمواطن غضبه، وأعلم بمواطن رضاه سبحانه جل جلاله. فنسأل الله أن يرضى عنا، ونسأل الله أن يرضى عنا، نسأل الله أن يرضى عنا، ونعوذ بالله من سخطه، ونعوذ بالله من سخطه. فأنبياء الله الكرام هم أعلم الله بالله، وأعلم به سبحانه جل جلاله، وأعلم بما يقرب إليه وبما يسخط سبحانه وبحمده. فلذلك كلهم يقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأشد الغضب أشد غضب الله تعالى يكون يوم القيامة على الكافرين وعلى أعداء الدين وعلى أعداء الرسل. فيقول نوح عليه السلام ثم كانت لي دعوة، يعني كانت لكل نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، ولكنه أخبر عنهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم أن كل نبي تعجل دعوته ولكنه خبأ دعوته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا، نسأل الله من فضله. وأيضا في رواية أنه قال إني سألت ربي ما لا يحل لي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهو ذنب أيضا واحد يذكره نوح عليه السلام أنه كانت له دعوة مستجابة فتعجل بها، ولم يتعجل، يعني بالله عليك تخيل نبي كريم من أنبياء الله أوتي الفصاحة والحجة والبيان وصبر على قومه، كم صبر؟ هل عام أم عامين أم ثلاثة أم عشرة؟ يدعو قومه إلى الله 950 عاما ويصبر في ذات الله على كل ما لقاه من أذى، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لم جعلوا أصابعا في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفر إلى آخر ما يعني صبر جليل عظيم. ولكنه رغم ذلك يقول كانت لي دعوة فتعجلت بها. متى دعا؟ هل دعا بعد يعني بعد 100 عام بعد 200؟ لا، دعا بدعوته بعد أن قال الله تعالى له ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون، يعني لا تحزن عليهم. ورغم ذلك يا إخواني يقول إني كانت لي دعوة فتعجلت. سبحان الله العظيم، يعني لترى عظيم حلم الأنبياء على أممهم وهم قوم كفار محاربون لله ومحاربون لرسوله. نسأل الله أن يغفر لنا ورحمنا، ونحن كثيرا ما يعني يكون عندنا سرعة يعني وتعجل وعدم حلم مع أقرب الناس، مع الأبناء، مع الزوجة، مع الوالدين، مع الإخوة، مع الأخوات، وهذا خلق ذميم لا يحب الله. إن الله عز وجل يحب التؤدة، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فهؤلاء الأنبياء الكرام نستفيد منهم عليهم الصلاة والسلام، يعني تلك الرسل نقص عليك من أنبائها. فهذه القصص يعني قص الأنبياء التي يقصها الله تعالى في كتابه وأخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وكما قال تعالى كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني هذا القصص تثبيت لقلب العبد. فلذلك نبي الله نوح لم يشفع ويقول اذهبوا إلى غيري عليه الصلاة والسلام، اذهبوا إلى موسى، قال عفوا اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول أيضا مثل إخواني الأنبياء الكرام السابقين، وأنا نوح هو أهل العلم يقول هو أبو البشر الثاني، لأن كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما بين آدم إلى نوح 10 قرون على الإسلام على التوحيد، ثم أحدث الشرك بعد ذلك، فأول ما حدث الشرك حدث في قوم نوح، فإذا به بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه أهلك الله تعالى أهل الأرض جميعا ولم ينجو منهم إلا من كان مع نوح في السفينة، لم ينجو أحد إلا من كان مع نوح في السفينة، يعني رب العزة أهلك جميع أهل الأرض الكفرة ولم ينجو إلا المؤمنون الذين ركبوا السفينة مع نبي الله نوح. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يعد أبو البشر الثاني، وأبوهم الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى إبراهيم ويثنون عليه، تخيل أنت الناس تذهب إلى آدم يرد أمرهم ولا يشفع إليهم، يذهبون إلى نوح يرد أمرهم ولا يشفع إليهم، يذهبون إلى نبي الله إبراهيم يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ عفوا ما تكلمنا عن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فنبي الله إبراهيم يا إخواني يقول بأنه كذب 3 كذبات. هذه 3 كذبات ما هي؟ أولها أنه لما قالوا يا إبراهيم هيا بنا تعال معنا نذهب إلى عيدنا، أراد أن يخلو بأصنامهم كي يكسرها، فقال إني سقيم، وهو ليس بالسقيم عليه الصلاة، ولكنه قال ذلك ليتحدى الكواكب والأصنام التي يعبدها قومه. ثانيا قوله للملك لما دخل هو وهاجر إلى أرض وبها ملك جبار ولا يرى امرأة جميلة إلا وأخذها لنفسه إلا الأخت، فقال لها هذه أختي، فلما سأله الملك عن هذه التي معك يا إبراهيم قال هي أختي. والثالثة لما كسر الأصنام ورجع من فعل هذا بآلهتنا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، قال ذلك أيضا متحديا لهم وحتى يعلموا عجز هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا تضر. وهذه كذبات في ظاهر الأمر لكنها في الحقيقة ليست بكذب، وإنما هي بسبب تأويله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرض وفي التعريض مندوحة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه من عظيم إيمانه وشدة ورعه وحياء من الله اعتبر هذه كذبات 3 كذبات، وبسبب هذه 3 كذبات لم يشفع للخلق يوم القيامة، وهذا أمر جلل. 3 كذبات جعلته لا يشفع لعباد الله يوم القيامة. انظر يا عبد الله كم كذبت من كذبات في حياتك، وهل أنت تستحي من الله أن تلقاه بهذه الكذبات؟ إن أنبياء الله هم أعظم الناس إيمانا وأجلهم قدرا وأشد لله توقيرا، فلذلك يعتذر عن الشفاعة ويقول اذهبوا إلى موسى صلوات ربي وسلامه عليه، يأتون إلى موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه وبنسبة نبي الله إبراهيم فإنهم قالوا له أنت نبي الله وخليل الله من أهل الأرض، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجة في المحبة، وهي لم تكن أبدا إلا لنبي الله إبراهيم ولنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الخلق جميعا لم يتخذ الله خليلا إلا نبينا محمد وإلا نبي الله إبراهيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ الله صاحبكم خليلا عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني الخلة قلب المسلم أو قلب المؤمن لا يسع إلا لواحد فقط، يعني لا يتخلل هذا القلب أبدا إلا الله عز وجل، يعني محبة الله تتخلل فيه وتدخل في جميع أجزائه، ولا يعني يدخل مع محبة الله محبة غيره ولا تزاحمها أبدا. وهذا يدلك على عظيم منزلتهم، منزلة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وعظيم منزلة نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعني كمال إيمانهما وعلو منزلتهما. ونبينا صلوات الله وسلام عليه أعلى وأكمل إيمانا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنبي الله موسى يقول نفسي نفسي، قبل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، يعني أريد أن أنجو بنفسي. سبحان الله العظيم. يقول له يا موسى أنت فضلك الله برسالاته وبكلامه، وكلم الله موسى تكليما كما قال ربنا تعالى في محكم تنزيله، وأيضا قوله تعالى يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك كن من الشاكرين. ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وهذه النفس نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نبي الله موسى من بني إسرائيل وعدوه كان الأقباط، فقبطي كان يعني يتصارع مع رجل من بني إسرائيل، فاستغاث الإسرائيلي موسى عليه الصلاة والسلام فوكز موسى القبطي فقضى عليه، ضربه بمجمع يده فقضى عليه. وهذه النفس التي قتلها يا إخواني قتلها قبل أن يكون نبيا. والعجب العجاب أنك تقرأ هذه القصص العظيمة ولكن يعني قل ما نستفيد منها إلا من رحم الله، يعني قل ما يستفيد منها العباد والمستفيد منها فائز رابح أعظم الربح. فإن يعني هذه النفس التي قتلها موسى بعد ما قتلها قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله جل جلاله فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هل هناك أعظم من هذا البيان؟ بأن بيان من السماء نزل من الله تعالى لنبيه وخليله وكليمه موسى أن الله تعالى غفر له وأنه الغفور الرحيم، يعني جاءه صك من السماء وأمان من الله بأن الله غفر له. ورغم ذلك سبحانك ربي ما أعظمك، يجل الله كيف أعصي ربي وكيف أتجرأ على محارمه، وإن كان الله غفر لي فأستحي من الذنب. سبحان الله العظيم. وإذا به يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون عيسى فيقول كذلك، فيقول له أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهدي، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. فيقول عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام. عيسى أهل المحشر يقولون له أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم كما قال الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ونحن والله يا ربنا نشهدك أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهدك أننا نشهد أن محمدا عبدك ورسولك ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق ونسألك يا رب العرش العظيم أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب بفضلك وكرمك بعد طول عمر وحسن عمل. وإذا بعيسى يقول اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي نفسي يعني يريد أيضا أن ينجب نفسي. يأتون نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فانطلق. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم لكم يا أمة محمد والله. وهذا هو المذكور في قوله تعالى في سورة الإسراء وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وعفن. وهي هو المذكور في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون. يأتي صلى الله عليه وسلم فينطلق فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويفتح مولانا جل ذكره على نبيه ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم من محامده وحسن الثناء عليه شيئا عظيما لم يفتحه على أحد قبله. وإذا به يناديه ربه يا محمد واسمع يعني انتبه. الشفاعة متى جاءت؟ جاءت بعد الثناء على الله. أثنى على رسول على أثنى رسولنا محمد على الله تعالى مواله وفتح الله تعالى عليه من حسن الثناء والمحامد شيئا عظيما لم يفتحه على أحد من خلقه. وإذا به بعدما أثنى على الله يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله الله الله يا محمد ارفع رأسك فإنك عندي عظيم وسل تعطى سلني أعطيك ما تشاء واشفع أشفعك في من تشاء في من تريد. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب صلى الله على محمد عليه الصلاة وتم السلام. والذي بكى من أجلنا يوما بكى من أجلك يا عبد الله رسولك صلى الله عليه وسلم يوما. فإذا بالله العظيم هو أعلم يقول يا جبريل انزل إلى محمد فسأله ما يبكيك عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل الأمين عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال محمد إن ربك يسألك ما يبكيك. فقال أمتي أمتي يا جبريل يعني أبكي من أجل أمتي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وشفقة عليهم وخوفا عليهم عليه الصلاة والسلام. فصعد جبريل إلى ربنا جل ذكره فقال الله تعالى قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. نسأل الله أن يرضي نبينا فينا ونسأل الله أن يبيض وجهنا أمام نبينا صلى الله عليه وسلم وأمام الأنبياء الكرام وأمام صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسر بهم نبيهم عندما يراهم لأنهم كانوا على طريقته وعلى هديه. ونعوذ بالله من أن نتنكب سنته أو أن نسير على طريقة غير طريقته صلوات الله وسلامه عليه. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. نسأل الله من فضله الكريم. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يدخل من أمة الجنة 70,000 متماسكون تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر آخذ بعضهم يد بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. نسأل الله من فضله الكريم جل جلاله نسأل الله من فضله الكريم. وفي زيادة صحيحة مع كل 70,000 قال فاستددت ربي فزادني 3 حثيات من حثيات ربي. وبعض أهل العلم يصحح رواية مع كل واحد 70,000. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعداد لا يحصيها إلا رب العالمين، وكرامات وفضل من الله جليل، نسأل الله من فضله. قد خل من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم يدخلون من باب الأيمن تشريفا وتعظيما لهم. ويقول: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وفي رواية أنه قال: وإنه ليأتي عليه يوم وهو كظيظ، يعني شديد الزحام. فنسأله سبحانه جل جلاله أن يختم لنا بالصالحات، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته، وأن يحسن الخاتمة. اللهم احسن الخاتمة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.